عفى الله عنك. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. هذه المحرمات في النكاح ذكره الله تعالى في كتابه عزيز. المحرمات في النكاح سبع. محرمات بالنسب سبع. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع هذه محرمات بالنسب: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. هذه سبع محرمة بالنسب، ومثلها من الرضاع أيضا. سبع بالنسب وسبع بالرضاع، تكون 14. الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع ومن النسب. هذه سبع محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع. والمحرمات بالسبب وهو الصهر أربع: أمهات النساء وحلائل الآباء وحلائل الأبناء والربائب. هذه أربع محرمات بالصهر. أم الزوجة تحرم، أم الزوجة تحرم إذا دخل، إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها. إذن أم الزوجة متى تحرم؟ بمجرد العقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وأمهاتها وجداتها. والثانية الربيبة بنت الزوجة ما تحرم إلا بالدخول، إذا دخل في امرأة حرمت عليه بنتها. إذن هناك فرق بين الأم وبين البنت، أم الزوجة وبنت الزوجة. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، أما بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. ولهذا يقول العلماء: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. البنت بنت الزوجة هي الربيبة، تسمى ربيبة سواء من زوج سابق أو زوج لاحق. متى تحرم الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها، يعني إذا وطئها. أم الزوجة متى تحرم أم الزوجة؟ إذا عقد على ابنتها ولو لم يدخل بها، مجرد العقد. صار في فرق ولا ما في فرق؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذه اثنتين: أم الزوجة والربيبة. الثالث حلائل الآباء، حليلة الأب يعني زوجة الأب. إذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم على أبنائه، هذه المرأة تكون محرم لأبنائه جميعا. الرابعة حلائل الأبناء، إذا تزوج شخص امرأة حرمت على آبائه وأجداده، تكون محرمة بالنكاح. أربع ست فيش سبع بالنسب سبع بالرضاع وأربع بالسبب والصهر، يكون الجميع كم؟ 28 وأربع أربع نعم 14 وأربع 18 نعم 7 و 7 14 و 4 18 نعم. أحسن الله عليك. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. المدخول بأمهاتهن هذا قيد للربائب. الربائب جمع ربيعة وهي بنت الزوجة، بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق سمى ربيبة. نعم عفى الله عنك. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما سبق. السبع تحرم في النسب تحرم في الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم عفى الله عنك. وبنات المحرمات محرمات. نعم إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. طيب إيش؟ وبنات المحرمات محرمات، يعني يقول المرأة التي حرمت على الإنسان تحرم بنتها إلا ما استثني. فمثلا الأم محرمة على الإنسان، بنتها أخته حرام عليه كذلك، حرام عليه وهكذا. نعم وبنات أعد وبنات إلا ما استثني. نعم وبنات عفى الله عنك. وبنات المحرمات المحرمات محرمات وبنات المحرمات محرمات إلا إلا بنات العمات والخالات إلا بنات العمات والخالات. العمة حرام لكن بنتها حلال، والخالة حرام لكن بنتها حلال، بنت العمة وبنت الخالة هذا مستثنى. يقول بنات المحرمات محرمات إلا ما استثنى، إلا بنات العمات وبنات الخالات. أمهاتهن حرام وهي العمة والخالة، وبناتهن حلال وهي بنات العمات وبنات. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. استثنى. نعم. إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء. وأمهات النساء، أمهات النساء، أم الزوجة، أمهات النساء معلوم بنتها هي زوجتك حلال لك. أم الزوجة أمهات النساء لا تحرم بنتها، بنتها هي زوجتك لا تحرم عليك. هذه المسألة الثالثة. نعم. عفى الله عنك. وحلائل الآباء والأبناء. وحلائل الآباء، حلائل الآباء يعني زوجة أبيك لو كان لها بنت، إيش تكون البنت هذه؟ ربيبة، حرام على أبيك لكن يحل لك. بنت زوجة أبيك، بنت زوجة أبيك حلال لك وحرام على أبيك. لماذا حرام على أبيك؟ لأنها ربيبة، ربيبة لها، لكن أنت تحل لك. يجوز الشخص أن يتزوج امرأة وبنتها مع ابنه، بنتها معلوم من غيره، يعني امرأة وبنتها، الأم مع الأب والبنت مع الأب، لا حرج. نعم. وحلائل الآباء والأبناء. نعم، حلائل الآباء والأبناء كذلك، يعني إذا تزوج الإنسان امرأة حرمت عليه إيش؟ أمها، لكن يجوز للأب أن يتزوج أمها. أبوك لا هو أن يتزوج، لكن أنت تحرم عليك لأن أم زوجتك، لكن أبوك ما تحرم عليك. يجوز الإنسان يتزوج امرأة وأبوه يتزوج أمها. نعم. أحسن الله عليك. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب. وأمهاتهن، أمهات يعني المحرمات، محرمات إلا إيش؟ إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. إلا البنات، بنتك الآن محرم عليك لكن أمها زوجتك ليست حرام عليك، إلا الأمهات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. والربائب، الربائب الآن، ربيبها الآن حرام عليك لكن أمها هي زوجتك. حلائل الأبناء هذه حرام عليك زوجة ابنك لكن أمها ليست حراما عليك. حلائل الآباء، زوجة أبيك حرام عليك لكن بنتها من غير أبيك حل لك. يعني هذه مستثنيات، يعني يقول كل محرمة، يعني يحرم كل محرمة عليك، تحرم بنتها إلا مستثنى، وتحرم أمها إلا مستثنى. أعدها وكله. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وبنات المحرمات محرمات إلا محرمات إلا بنات العم إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. يعني إلا هذه الخمس مستثنات والباقي محرم. نعم. وأمهاتهن محرمات. أمهات أي امرأة تجد حلال لك فأمها محرمة عليك إلا ما استثنى. نعم. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. نعم. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. إذا وطئ امرأة حلال يعني بالنكاح أو حرام بغيرها، فإن هذه المرأة تحرم على أبيه وتحرم على ابنه. لماذا تحرم على أبيه؟ لأنها زوجة ابنه، وتحرم على ابنه لأنها إيش؟ موطوءة أبيه. نعم. نعم. إيش بعده؟ قال عفى الله عنك. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين. بارك. ومن إيش ومن إيش ومن؟ قال عفى الله عنك. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. نعم. وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. نعم. حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها لأنها أم موطوعته، وبناتها لأنها ربيبة موطوعته، بحلال أو حرام. نعم. سم. نعم سمع سمع نعم نعم يقول سابق ولا حق ها يطلق خاتم تسوي الزوج آخر وتأتي ببنت ربيبة للأول. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أما الجمع بين الأختين فلقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، لما ذكر المحرمات فإن الله تعالى نص عليها، فلا يحرم الجمع بين الأختين، وسواء كان الأختان في النسب أو في الأختان من الرضاع أو بملك اليمين مطلقة، لا يجوز الجمع بينهما، سواء كان أختين يعني من النسب أو أختين من الرضاع أو يجمع بينهما بملك اليمين. وكذلك الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وسواء كانت تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى، تزوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها أو المرأة على ابن أختها، سواء تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى. وكذلك لا يجمع المرأة وعمتها سواء كان بالنسب أو بالرضاع أو بالملك اليمين. والحكمة في ذلك أن الجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة والبغضاء والشحنة، والإسلام أمر بصلة الرحم يؤدي إلى قطيعة الرحم إلى جمع المرأة وعمتها، وذلك لأن المرأة تكره ضرتها، فإذا تزوج المرأة على عمتها وتزوج على خالتها صار هناك كراهة نفره قطيعة بين الرحم بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، ويؤدي هذا إلى قطيعة الرحم. والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا من الأحكام التي جاءت في السنة زائدة على ما في القرآن الكريم، فإن السنة لا أحوال الثلاثة مع القرآن، إما أن تأتي السنة مبينة لما أجمل في القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه، أو تأتي السنة إما أن تأتي مبينة يعني للمجمل كما جاء فيها كما ذكرت الصلاة في القرآن والزكاة، ثم جاء بيانها تفصيلها في السنة، فإن أوقات الصلوات وعدد ركعاتها فصلها في السنة. وكذلك الزكاة جاءت مجملة في القرآن، والحج جاء مجمل وجاء تفصيله في السنة، اشتراط النصاب، اشتراط تمام الحول، كل هذا جاء في السنة. الثاني أن تكون السنة مقيدة للمطلق ومخصصة للعموم. الثالثة أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن كما في هذا الحكم، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن هذه أحكام مستقلة جاءت بها السنة وليست في القرآن، والسنة وحي ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم أحسن الله إليك. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين. نعم، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال سبحانه ذلك في مقام الامتناع، فقصر فقصر الله المؤمنين على أربع، فدل على أنه هو النهاية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنتين أو ثلاثة أو أربع، فإن ختم لا تعدل فواحدة، دل على أن الأصل التعدد. فإن خاف العدل اقتصر على واحدة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأما العبد فإنه على النصف من الحر، لا يجوز أن يجمع من أكثر من اثنين، لأن الله تعالى بين أن الأمة عذابها نصف الحرة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المخصف من العذاب، وقيس العبد على ذلك. وهذا أيضا كذلك، العبد على النصف. وأما الشيعة الذين يؤولون الآية والعياذ بالله فإنهم يؤولون الآية على أهوائهم، يقول معنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، المثنى معدود على اثنين اثنين، يقول أربعة وستة عشرة، اثنين وثلاثة أربعة وستة عشرة ورباع ثمانية، ثمانية عشر تكون، قالوا إلى ثمانية عشر بعضهم، هكذا تأوله بعضهم، وهذا باطل، لأن يقول مثنى معدود عن اثنين اثنين، وثلاثة معدود عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدود عن أربعة أربعة. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله به تسع نسوة. نعم، أحسن الله إليك. فانكحوا الأمر، الأمر يختلف يا معشر الفرد، مثل ما أمر في الحديث من استطاع منكم فليتزوج، قد يكون الزواج واجب وقد يكون مستحب، قد يكون مباح، تجري فيه الأحكام. إذا خاف على نفسه لعنت الزنا وعنده قدرة على الزواج يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، وإذا لم يخف وله رغبة وشهوة فالزواج مستحب، وإذا كان لم يكن له رغبة وعنده قدرة فالزواج في حق مباح. نعم، أحسن الله إليك. وقد يقال أنه يحرم إذا أراد أن يضار المرأة زوجها للإضرار بها، قد تجد فيه الأحكام الخمسة. نعم، عفى الله عنك. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. نعم، لو تزوج أختين في عقد واحد فالعقد فاسد، أو تزوج امرأة وعمتها في عقد واحد فسد العقد، وإن كان تقدم أحد العقدين فالعقد الثاني هو فاسد، تزوج أخت ثم عقد على أختها بعد ذلك فالعقد الثاني فاسد، أو تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج عمتها أو خالتها فالعقد الثاني هو الفاسد. نعم، أحسن الله عليك. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. نعم، ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم، وكذلك لو أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة منها ويفارق الأخرى. نعم، عفى الله عنك. ومثل لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة يختار أربع ويفارق الباقي، لأن غيلان ثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن. نعم، أحسن الله عليك. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم، إذا كان لم يدخل بالأم ودخل بالبنت فسد نكاحها ثانية، كانت أما وبنتا إيش عفى الله عنك. وإن كانتا أما وبنتا نعم. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. الأم الذي لم يدخل بها. نعم، أحسن الله عليك. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وحرمتا إيش أعد عدل وإن كانتا أما قبلها. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. وإن كان قد الولد يعود إلى البنت ولا إلى الأم؟ فسحة النكاح هو وحدها، وإن كان أما وبنتا على الأم. عفوا عنك. نعم على الأم. قال الشارح لأنها أم زوجته أو البنت. نعم قال عفوا عنك لأنها أم زوجته فتحرم إذا جمع بينهم في عقد. العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات أو بالعكس. الربيبة فبنت زوجها ما تحرم إلا إيش؟ بالدخول. وأما الأم فإنها تحرم بالعقد، لأن قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم التي دخلتم بهن، ومراد دخول الجماع. الربيبة فهي بنت الزوجة تحرم بالجماع، وأما الأم أم الزوجة فإنها تحرم بالعقد، مجرد العقد على ابنتها تحرم. وأما البنت وأما الأم فلا تحرم إلا بالدخول ببنتها. أعد فلعك. إن كانت أما وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم الأم يعني الأم. نعم أما وبنتا إيش وين وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم تبقى البنت لأن أم تحرم بمجرد العقد على ابنتها، ما دام عقد على ابنتها فسد نكاح الأم، تبقى مع البنت. نعم عفى الله عنك. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما جميعا، إن كان دخل بالأم والبنت جميعا فسد نكاحهما جميعا وحرم تعالى التبع. لكن إن كان عقد عليهما، إن عقد على الأم والبنت كل من عقد عليهما ولم يدخل بهما لا بهذا ولا هذا، تحرم الأم والبنت تبقى، البنت هي التي تبقى معه، لأن الأم تحرم بمجرد العقد، وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول. وإن دخل بهما جميعا حرمتها جميعا على التبيت، فرق بينهما. نعم ولو ما دام ما دخل بالبنت فالمهم العقد يكون فاسد حتى لو دخل، ما دام ما دخل بالأم مجرد عقد العقد فاسد يفسد العقد، تبقى معه البنت. نعم لا حرم تعالى التأبيد، جمع بين رحمهم هذه وهذه. نعم عفى الله عنك. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعة وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. اختار سواء الأخيرات أو المتقدمات، اختار إذا كان معه عشر اختار، ما نقول تختار الأولات ولا الأخيرات، اختار ما يشاء، سواء اختار لزوجهن أخيرا أو لزوجهن أولا. إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة اختار أربعة وفارق الباقي، قطع النظر عن كون الذي فارقها هي المتقدمة والمتأخرة. نعم عفى الله عنك. وكذلك العبد إذا أسلم إشكال الشافعي قصة غيلان، حديث غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهم. نعم عفى عنك. وكذلك روى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن أربعة، رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. نعم يؤمر بالمفارقة ما زاد على اثنتين. نعم عفى الله عنك. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. إيش ومن طلقها؟ عفى الله عنك. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. لم يصح حتى تخرج من العدة. إذا طلق امرأة ثم نكح أختها وهي في العدة حرم عليه، لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها، أو يتزوج خالتها كذلك، حمرة ونكح خالتها أو عمتها في العدة حرم، أو طلق أو عنده أربع ثم طلق الرابعة ونكح الخامسة قبل أن تخرج من العدة، حرم عليه، ينتظر حتى تخرج من العدة الرابعة ثم يخرج بدلها رابعة. كان عنده أربع نسوة ثم طلق الرابعة وأراد أن ينكح بدلها، وانتظر حتى تخرج من العدة، إذا خرجت من العدة اللي طلقتها تنكح الرابعة أو تنكح أختها أو عمتها أو خالتها. نعم. إذا تزوج أكثر من أربع وهو على الإسلام، ها؟ تزوج أربع وهو على الإسلام وهو جاهل، هل يقال أنه تفسخ الأخيرات أم يقال أنه يخير؟ والله محتمل هذا، محتمل أن يقول حكم أهل الجاهل، محتمل يقال في الإسلام أنه يطلع يفارق الأخيرتين. نعم. عفى الله عنك. ويجوز ولو بعد ينتظر حتى تخرج من العدة. نعم. عفى الله عنك. نعم. كذلك ما يجوز العقد، ما يجوز العقد حتى تخرج من العدة، لأن العقد وسيلة إلى الجماع. نعم. أحسن الله عليك. ويجوز أن يملك أختين وله وطؤ أحدهما وله وطؤ إحداهما، فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. يعني إذا اشترى أختين من الإماء من العبيد له أن يطأ إحداهما بملك اليمين السيد، لكن ليس له أن يطأ أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى، إما يستبدأها ويزوجها أو يبيعها، فإذا باعها أو تزوجها حلت له أختها، يلا يجمع بين الأختين ولو بملك يمين، يعم قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، هذا عام في الأحرار والإماء. نعم. حسن الله عليك. الحرائر والإماء. نعم. قال عفى الله عنك: ويجوز أن يملك أختين وله وطأ إحداهما، فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. لا بد أنها غير حامل، إيه. إن كانت حامل فلا بد أن تضع الحبل. نعم. عفى الله عنك. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. نعم. لو فرضنا أنه باع إحداهما ثم نكح ثم وطئ أختها بملك اليمين ثم اشترى أختها الأولى، حرمت الأولى عليه حتى تحرم الأخرى عليه، أختها التي وطئها إما بملك اليمين أو ببيع، إما تحرم عليه إما بتزويج بضرها أو تموت، إما أن تموت وإما أن يزوجها بعد استبراءه بالحيضة وإما أن يبيعها، فإذا وحصل واحد من الثلاثة جاء حل له وطأ أخته وطأ أختها. نعم. أحسن الله عليك. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم. عمتها وخالتها مثل الحرائر، لا يجوز ابن المرأة عمتها ولا ابن المرأة خالتها سواء كان حرائر أو إماء. نعم. أحسن الله عليك. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنتا. وليس للمسلم، قال أحسن الله عليك، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر هذا كذا إشكال السؤال. قال عفى الله عنك على قوله وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية، لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات، وعنه يجوز لأنه له وطئها بملك اليمين فجاز بالنكاح كالمسلمة. ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول. وليس للمسلم إن كان عبدا وإن كان عبدا ما في عندك واو؟ وإن كان وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة. كذا كافر عندكم؟ ها؟ ها؟ هو الأقرب وليس العدل. وإن كان مسلما نكاح أمة كافرة، لأن الله تعالى حرم ذلك، يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. الشارح ما تعرض لها، قال عفى الله عنك وليس على قوله وليس المسلم إيه؟ قال عفى الله عنك لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات. ثم ذكر الرواية الثانية وهي قوله وعنه يجوز فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني العبد له أن ينكح الأمة لكن بشرط أن تكون مسلمة ولا ينكح الأمة الكافرة. أما الكتابية فإنه الله تعالى نص على أنه لا بأس بنكاح كتابية الحرة، وقد يقال مثلها الأمة الكتابية إذا كان العبد يحتاج إلى أن يتزوج أمة كتابية، القياس على كما أن الحر يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية، فالعبد قد يقال بالقياس أنه يقاس عليه أن يتزوج الأمة الكتابية. أعد وليس للمسلم عفى الله عنك وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة. نكاح أمة كافرة نعم. هل للعبد إذا تزوج خلي كمل وليس للعبد نكاح أمة كافرة نعم. قال عفى الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، لأن الله نص على هذه الشرطين، الحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يجد طولة حرة، طولة يعني مهر، مهر الحرة. الثاني أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. إذا كان يوجد الشرطان جاز الإنسان يتزوج الأمة، والحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق، فإذا تزوج الحر أمة صار أولاده عبيد، والإسلام يتشوف في الحرية فلا يتسبب في أن يكون أولاده عبيد إلا بهذه الشرط. الشرط الأول أن لا يجد ثمن الحرة، الحرة مثلا مهرها 10,000 والأمة مهرها 5,000، قال أنا عندي 5,000 ولا عندي 10,000، ويخشى على نفس الزنا وما في معنى سوج الأمة بالضرورة إذا وجد الشرطان. وحتى وإذا لم تندفع يعني شهوته إلا بالثاني زوج ثانية وثالثة ورابعة، قال ما يعني يخشى على نفس الزنا، ما تكفي الواحدة والثانية والثالثة له إلى 4، لكن هذا في هذا يكون إيش؟ هذا في الحرية خاص، يتزوج 4 إماء بهذا الشرط أن يجد ثمن، يجد مهر الأمة ولا يجد مهر الحرة ويخاف على نفس الزنا، إذا وجد الشرطان ولو 4 ولو إلى 4. أعيد العبارة. أحسن الله لك. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة، يعني هذا الشرط الأول لا يجد طول الحرة يعني المهر ولا ثمن أمة يشتريها حتى يتسرها، ما يقدر يشتري الأمة، الأمة 20,000 ومهر الحرة 10,000 وما عنده إلا 5,000، يقول أستطيع أتزوج 5,000 ولا أستطيع أشتري أمة 20,000 ولا أتزوج حرة 10,000 وأنا أخشى على نفسي، يقول في هذه الحالة لا بأس تزوج الأمة للضرورة 5,000 حتى لا يقع لسان في الفاحشة. أما إذا كان عنده 20,000 يقول يشتري الأمة وتسرع، أو نقول تزوج الحرة، أما أن تزوج الأمة وأنت قادر لا، لأن هذا يفضي إلى أن يكون الأولاد أولادك رقاء عبيد. نعم أحسن الله. ولا لحر، قال عفى الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة نعم إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. نعم. وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. نعم له نكاح 4 أمة، قال أنا ما تنتفع شهوة إلا ثاني، يقول خذ ثاني ما دام وجد الشرطة، قال أنا ما تكفين اثنتين، يقول خذ ثالثة زوج ثالثة، قال ما تكفين الثالثة، يقول تزوج رابعة ما دام وجد الشرطان. ما هم الشرطان؟ أن لا يجد ثمن الحرة ولا لا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة، هذا واحد، والثاني أن يخاف على نفسه العنات. أما الأول إيش؟ ولا لعبد وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. نعم هذا معلوم، ليس لا للحر ولا للعبد أن تزوج الأمة الكافرة إلا تكون كتابية. كان العبارة هذه كتابية، كان فيه كان يحتمل سقط إلا تكون كتابية. تكون كتابية لا بأس، ليس للعبد وإن كان ليس المسلم وإن كان عبدا، يعني سواء كان حرا أو عبدا أن ينكح الأمة الكافرة الوثنية يعني. ولكن يجوز أن تزوج الأمة يكون الكتابية، تزوج الكتابية إذا كانت حرة، أما الأمة ما يتزوجها لا كتابية ولا غير كتابية. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك كتاب الرضاع. نعم إيش إذا كان يستطيع يقترض ويستطيع رد القرض لا بأس. طيب لا حر، إذا تسرها خلاص ما يمكن يكون ولده رقيق. إنسان يملك ابنه إذا تسرها، ما هم زواج، تسري. إذا تسرها فحملت بنت خلاص صارت أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها، تكون أم ولد تعتق الموت. نعم نعم مات. إذا تزوجها من سيدها ما يجوز إلا بالشرطين كما سبق، لأن أولادها يصيرون أدقة، أولادك يصيرون عبيد، ما يجوز إلا بالشرطين. سمعت الشرطان؟ إيه إذا وجد الشرطان جاز وإلا فلا. نعم لأن الله تعالى نص عليهم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال وأن تصبروا خير، ويكون يصبر أفضل، يكون يصبر ويتحمل أفضل، حتى لا يؤدي هذا إلى أن يكون أولاده أرقاء وعبيدا يباعون ويشترون. نعم